هي آراؤه النهائية في علم الأصول. ثالثها إن صيغة الأمر، قطع عليها خط، إن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدافع بنحو المعنى الحرفي. والشيخ الإيرواني يقرب مثال بالكرة ورمي الكرة وضرب الكرة، أنا ما أقرب لحياة الدين، يقول لي أنا أمن عليك أنك شبق، يقول لي من الصادق أن يداع زوجته في شهر رمضان مرة ومرتين وثلاث ثم يصل إلى النقطة الحرجة بشنه؟ بحركة المني من المجرى بحيث بعد لا رجعة ولا عودة، صح لو لا؟ فهذا الإرسال أو ذي اللي يلقوا قنابل رموا قنبلة ذرية على هوريشيما، بعد إلقاء القنبلة بعد خلاص راحت إلى غيره رجع، ما ترجع من جديد. فهذا الإرسال مع سد تمام أبواب العدم دخلت الكرة في الشبك وسجل جول فاز كأس العالم. يريد يقول هذا المعنى. ولما كان الإرسال والدفع مساوقا، يعني ملازم خارجا لسد تمام أبواب أو قل باب، باب العدم للتحرك والاندفاع بإرسال كرة الطائرة وإلقاء القنابل من أعلى طائرات إلى الأرض، أو اللي ما تسبق هذا اللي شنه لا يأمن على نفسه أو لا يطمئن من نفسه مرة ومرتين وثلاث وأربع ثم يصل إلى النقطة الحرجة التي بعد شنه فحينئذ قال فمقتضى أصالة التطابق، يعني بمقتضى أصالة التطابق. إذا لما نقول أصالة التطابق مولانا احفظها زين، هذا كله بحث إطلاق لا بحث الآلات وضعية، فمن يعبر أنه بالإطلاق سيد وإن كان ليس الإطلاق المصطلح. فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري المعنى الحرفي، مش وضعي هو إفعال صيغة إفعال نسبة طلبية البعثية، وبين المدلول التصديقي اللي هو المراد الجدي، مقتضى أصالة التطابق أن الطلب والأمر والحكم المبرز بالصيغة اللي هي معنى حرفي صنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم. فإذا سدت أبواب العدم، سد باب العدم، هذا يعني عدم الترخيص في المخالفة، فحينئذ يتم المدعى. ولعل هذا التقرير أوجه من سابقيه، فإن تم فهو، وإن لم يتعين، وإن لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالواضع. لكنه رحمه الله قال في تفرات البحث في موردين منها هذا المورد، وهذا التقريب لا بأس به وهو جار في تمام موارد استعمالات صيغة الأمر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.